ما بين لحييه وما بين رجليه. ثم ذكر نفس الباب باب ما جاء فيما يخاف من اللسان. ما جاء فيما يخاف من اللسان ذكر في هذا الحديث الذي هو مرسل، ولكنه جاء يعني في صحيح البخاري عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب دخل على أبي بكر الصديق وهو يجبذ لسانه، فقال له عمر: مه، غفر الله لك. فقال أبو بكر: إن هذا أوردني الموارد. فذكر عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وهو موقوف صحيح، ويعني ويقول إن لسان أورده الموارد، وهذا شأن أولياء الله عز وجل. أبو بكر الصديق هو خير الناس بعد النبي المرسلين، ومع ذلك يقول يعني هذا الكلام. نعم. قال رحمه الله تعالى: ما جاء في مناجاة اثنين دون واحد. عن مالك عن عبد الله بن دينار قال: كنت أنا وعبد الله بن عمر عند دار خالد بن عقبة التي بالسوق، فجاء رجل يريد أن يناجيه وليس مع عبد الله أحد غيري وغير الرجل الذي يريد أن يناجيه، فدعا عبد الله بن عمر رجلا آخر حتى كنا أربعة، فقال لي وللرجل الذي دعاه: استرخيا شيئا، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يتناجى اثنان دون واحد. ثم ذكر النهي عن تناجي اثنين دون الثالث، وأورد فيه يعني هذا الحديث الذي فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم تناجي اثنان دون الثالث، وذلك أنهم إذا كانوا ثلاثة ثم انطرد اثنان بالكلام وكان فإنه يحزنه، أما إذا كانوا أربعة أو أكثر فلا بأس أن يتناجي اثنان لأن الباقين يمكن أن يتناجون، أما إذا كانوا ثلاثة فقط فإذا تناجي اثنان يبقى الواحد يعني ليس لهم لا يكون في ذلك تعثره. وهذا الحديث صحيح عند الإمام مالك ورواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. نعم. ومثله الحديث الذي بعده. نعم. عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون واحد. نعم. قال رحمه الله تعالى: ما جاء في الصدق والكذب. عن مالك عن صفار بن سليم أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أكذب امرأتي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا خير في الكذب. فقال الرجل: يا رسول الله، أعدها وأقول لها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا جناح عليك. وذكر يعني هذا الحديث الذي هو منقطع الإسناد، حديث منقطع الإسناد. نعم. عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يقول: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة، وإياكم الكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار. ألا ترى أنه يقال: صدق وبر، وكذب وفجر؟ ذكر يعني هذا الأثر عن مسعود وهو منقطع، ولكنه جاء ثابتا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من حديث مسعود مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن مالك أنه بلغه أنه قيل للقمان: ما بلغ بك ما نرى، يريدون الفضل. فقال لقمان: صدق الحديث وأداء الأمانة وترك ما لا يعنيني. نعم. عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود كان يقول: لا يزال العبد يكذب وتنكت في قلبه نكتة سوداء حتى يسود قلبه ويكتب عند الله من الكاذبين. قال عن مالك عن صفار بن سليم أنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكون المؤمن جبانا؟ فقال: نعم. فقيل له: أيكون المؤمن بخيلا؟ فقال: نعم. فقيل له: أيكون المؤمن كذابا؟ فقال: لا. قال رحمه الله تعالى: ما جاء في إضاعة المال وذي الوجهين. عن مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثة، ويسخط لكم ثلاثة يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم ويسخط لكم قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. ما قال بابه ما جاء في إضاعة المال وذي الوجهين. بابه ما جاء في إضاعة المال وذي الوجهين في هذا الحديث وهو مرسل ولكنه يعني جاء ولكنه جاء في صحيح مسلم ودون جملة وأن تناصحوا من والله الله أمركم. وهذا الحديث الذي جاء يعني عند الإمام مالك وفيه ذكر المناصحة هذا جاء في الأدب المفرد من حديث أبي هريرة متصلا وفيه وأن تناصحوا من والله الله أمركم. نعم. عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شر الناس ذو الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. وهذا صحيح وأخرج البخاري ومسلم في صحيحين. قال رحمه الله تعالى ما جاء في عذاب العامة بعمل الخاصة. عن مالك أنه بلغه أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إذا كثر الخبث. ما ذكر بابه ما جاء في عذاب العامة بعمل الخاصة. بابه ما جاء في عذاب العامة بعمل الخاصة يعني أن الخاصة يعني يتسببون في شيء ثم يعذب الله الجميع يعني العامة والخاصة كلهم يحصل لهم العذاب. وذكر هذا الحديث عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها ولكنه يعني جاء في الصحيحين من حديث زينب بنت جحش وقد جاء وفيه يعني وفي إسناده ثلاث صحابيات وقد جاء في صحيح مسلم أيضا أن حبيبة بنت أم حبيبة ترويه عن أمها أم حبيبة فيكون هذا الإسناد عند مسلم فيه أربع صحابيات زوجتان وربيبتان. عن مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم أنه سمع عمر بن عبد العزيز يقول كان يقال إن الله تبارك وتعالى لا يعذب العامة بذنب الخاصة ولكن إذا عمل المنكر جهارا استحق العقوبة كلهم. وهذا مقطوع صحيح. قال رحمه الله تعالى ما جاء في التقى. عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال سمعت عمر بن الخطاب وخرجت معه حتى دخل حائطا فسمعته يقول وبيني وبينه جداقه وهو في جوف الحائط عمر بن الخطاب أمير المؤمنين بخل بخل والله يا ابن الخطاب لتتقين الله أو ليعذبنك. ثم ذكر هذا السنة باب في التقى يعني تقوى الله عز وجل وتقوى الله عز وجل هي يعني هي سبب كل خير وفلاح وصلاح في الدنيا والآخرة كما قال الله عز وجل وما يتق الله يجعل له مخرجا وقال وما يتق الله يجعل له من أمره يسرا وقال من يتق الله يكفر عن سيئاته ويعظم له أجرا. ثم ذكر يعني هذا الأثر عن عمر رضي الله عنه الذي يعني قال فيه ما قال وهو موقوف صحيح. قال عن مالك قال بلغني أن القاسم بن محمد كان يقول أدركت الناس وما يعجبون بالقول. قال مالك يريد بذلك العمل إنما ينظر إلى عمله ولا ينظر إلى قوله. وهذا الأثر مقطوع ومنقطع الإسناد. قال رحمه الله تعالى القول إذا سمعت الرعد. عن مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير أنه كان إذا سمع الرعد ترك الحديث وقال سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ثم يقول إن هذا لوعيد لأهل الأرض شديد. ثم ذكر يعني بابه ما يقال عنده إذا سمعت الرعد بابه ما يقال سمعت الرعد وذكر يعني هذا يعني عن عامر عن عام يعني وهو مرسل ولكنه جاء في يعني لدى المفرد البخاري من حديث عامر عن أبيه عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما. نعم. قال رحمه الله تعالى ما جاء في تركة النبي صلى الله عليه وسلم. عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين

فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. ثم ذكر هذا الحديث عن أنس قصة ما يعني حياتي أبي طلحة، وأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يبادرون إلى الإنفاق من خير ما يجدون ومن أفضل ما يجدون، ولما نزلت من تنال البر حتى تنفقوا ما تحبون، جاء أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إن أحب أمواله يعني إليه الحائط الذي هو برحة، وأنه يعني يريد أن يجعلها في سبيل الله وأن يتصرف فيها الرسول صلى الله عليه وسلم كيف يشاء. فقال الرسول دخن، ولكني أرى أن تجعلها في الأقربين، فجعلها في أقربائه. وهذا الحديث صحيح للإمام مالك، وقد جاء في الصحيحين في البخاري ومسلم. نعم. عن مالك عن زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أعطوا السائل ولو جاء على فرس. ثم ذكر يعني هذا الحديث الذي يعني الذي فيه أن السائل يعطى ولو جاء على فرس، وهذا الحديث يعني ذكر الألباني في السلسلة ضعيفة تخريجه وتضعيفه. عن مالك عن زيد بن أسلم عن عمرو بن معاذ الأشعري الأنصاري عن جدته أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا نساء المؤمنات لا تحقرن إحداكن لجارتها ولو كراعة محرقة. ثم ذكر هذا الأثر وقد تقدم هذا الأثر، ولكنه قد جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحقرن جارتها ولو في السنة شات. نعم. عن مالك أنه بلغه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن مسكينا سألها وهي صائمة وليس في بيتها إلا رغيف، فقالت لمولاة لها أعطيها إياه، فقالت ليس ما تفطرين عليه، فقالت أعطيها إياه، فقالت ففعلت، قالت فلما أمسينا أهدى لنا أهل بيت أو إنسان ما كان يهدي لنا شاتا وكفنها، فدعتني عائشة فقالت كلي من هذا خير من قرصك. ذكر يعني هذا الأثر عن عائشة وهو موقوف ضعيف. نعم. قال عن مالك أنه قال بلغني أن مسكينا استطعم عائشة أم المؤمنين وبين يديها عنب، فقالت للإنسان خذ حبة فأعطه إياها، فجعل ينظر إليها ويعجب، فقالت عائشة أتعجب كم ترى في هذه الحبة من مثقال ذرة. ثم ذكر هذا الأثر عن عائشة رضي الله عنها ومثل الذي قبله موقوف ضعيف. قال رحمه الله تعالى ما جاء في التعفف عن المسألة. عن مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم حتى نفذ ما عنده، ثم قال ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء هو خير وأوسع من الصبر. ثم ذكر هذا الحديث وهو صحيح من الإمام مالك، ورواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. قال عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر وهو يذكر الصدقة والتعفف عن المسألة اليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا هي المنفقة والسفلى السائلة. ثم يثرى يعني هذا الحديث وهو صحيح ثابت عند الإمام مالك، وهو أيضا أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. نعم. عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى عمر بن الخطاب بعطائه فرده عمر، فقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رددته؟ فقال يا رسول الله أليس أخبرتنا أن خيرا لأحدنا ألا يأخذ من أحد شيئا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عن المسألة، فأما ما كان عن غير مسألة فإنما هو رزق يرزقه الله. فقال عمر بن الخطاب أما والذي نفسي بيده لا أسأل أحدا شيئا ولا يأتيني شيء من غير مسألة إلا أخذته. وهذا الحديث مرسل

قال رحمه الله تعالى: ما يتقى من دعوة المظلوم. عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استعمل مولا له يدعى هنيا على الحمى، فقال: يا هني اضمم جناحك على الناس واتق دعوة المظلوم، فإن دعوة المظلوم مجابة، وأدخل رب الصريمة والغنيمة وإيايا ونعم ابن عفان وابن عوف، فإنهما إن تهلك ماشيتهما يرجعان إلى المدينة إلى زرع ونخل، وإن رب الصريمة والغنيمة إن تهلك ماشيته يأتني ببنيه فيقول: يا أمير المؤمنين يا أمير المؤمنين، أفتاركهم أنا؟ لا أبا لك، فالماء والكلأ أيتر علي من الذهب والورق، وأيم الله، إنهم ليرون أن قد ولدتهم، إنها لبلادهم ومياههم، قاتلوا عليها في الجاهلية وأسلموا عليها في الإسلام، والذي نفسي بيده لولا المال الذي أحمل عليه في سبيل الله ما حميت عليهم من بلادهم شبرا. وما يثر هذا الأثر عن عمر رضي الله تعالى عنه وهو موقوف صحيح. نعم. ما يتقى من دعوة المظلوم. ما يتقى من دعوة المظلوم. وأورد في هذا الأثر الصحيح عن عمر رضي الله عنه، وقد جاء يعني هذا الأثر في صحيح البخاري أيضا يعني موقوفا. نعم. قال رحمه الله تعالى: أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. عن مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لي خمسة أسماء، أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله به الكفرة، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب. ثم ذكر باب أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر هذا الحديث الذي فيه قول نسمنا له خمسة أسماء وذكرها، وهي كلها مشتقة تدل على معاني، فمحمد وأحمد يعني مشتقان يدلان على الحمد ومحمود عليه الصلاة والسلام، وكذلك الحاشر يحشر الناس على قدمه، والعاقب يعني ليس بعده نبي، وما الماحي يمحو الله الكفرة. فهذه كلها أسماء مشتقة تدل على معاني، وأسماء الله عز وجل هي من هذا القبيل مشتقة وتدل على معاني، ليس فيها اسم جامد، ليس في أسماء النبي صلى الله عليه وسلم اسم جامد، وليس في أسماء الله عز وجل اسم جامد، بل كلها مشتقة تدل على معاني. الحكيم يدل على الحكمة، واللطيف على اللطف، والعزيز على العزة، والقوي على القوة، والكريم على الكرم، وهكذا. وكذلك أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم التي جاءت في هذا الحديث كلها مشتقة تدل على معاني. وهذا الحديث الذي أورده في أسماء النبي صلى الله عليه وسلم هو آخر حديث في الموطأ. وأقول وهذا الحديث يعني مرسل يعني، ولكنه جاء في صحيحين من حديث جوير محمد بن جوير عن أبيه، يعني هو عندنا مالك مرسل يعني عن محمد بن جوير، ولكنه في الصحيحين جاء من حديث محمد بن جوير عن أبيه جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه. وهذا الحديث هو آخر حديث أورده مالك يعني في كتابه الموطأ. وأقول في الختام هذا الحديث الذي أورده مالك رحمه الله في آخره هو حديث صحيح وحديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد اشتمل كتاب الموطأ على 133 يعني حديثا وأثرا، على 133 أثرا، الغالبية العظمى منها حصل تسجيلها يوميا بعد صلاة الظهر، وبثها حصل بعد صلاة المغرب، وقد بلغت الأحاديث والآثار التي اشتمل عليها الموطأ يعني 2815، وقد طلبت من أحد الطلاب أن يعمل إحصائية يبين فيها ما جاء في هذه الحديث من الحديث المتصلة المرفوعة وما جاء فيها من الحديث المرسلة المنقطعة وما جاء فيها من الآثار عن الصحابة وما جاء فيها من الآثار عن مجون الصحابة وما جاء فيها من الآثار عن الإمام مالك، يعني هذه الأقسام الخمسة. وقد عمل إحصائية يعني لها، فبلغت الأحاديث الصحيحة، فبلغت الأحاديث المرفوعة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام المتصلة يعني 666 يعني حديثا، وبلغت الأحاديث المرسلة والتي هي غير متصلة 135 حديثا، وبلغت الآثار عن الصحابة 712 أثرا، وبلغت الآثار المقطوعة التي جاءت عن من دون الصحابة وفوق الإمام مالك يعني 333، وجاءت الآثار عن الإمام مالك رحمه الله بلغت 969 حديثا أثرا. هذه الإحصائية التي عملها يعني هذا الطالب جزاه الله خيرا وبارك الله فيه. وأقول في النهاية الحمد لله أولا وآخرا بدءا ونهاية على نعمة الظاهرة والباطنة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يوفقنا جميعا لما فيه سعادة الدنيا وسعادة الآخرة وأن يوفق المسلمين جميعا في كل مكان أحمد أقباه. وأشكر الشيخ عبد الرحمن السيدان على قراءته بمتن القطع وكذلك أبا حاتم الأندونيسي على تسجيله لهذه الدروس. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، بلغكم الله آمالكم وحقق رجاءكم، زادكم الله هدى وتقى وتوفيقا وسدادا، ونفعنا الله ما سمعنا، عفى الله عنا وعنكم وعن المسلمين أجمعين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. آمين. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. وفيكم بارك الله. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك.